ما الفرق بين الراجح والصواب؟ والصحيح والأصح. قد أجبت وأكرر الإجابة، ده في اصطلاح الشافعية يقول الراجح والصحيح من باب واحد. المسألة فيها خلاف سائغ، وهذا القول هو القوي المعتمد. الصواب إذا كان المذهب الآخر باطلا، الصواب هو ما يقابله الباطل، يبقى الخلاف غير سائغ. الأصح الخلاف فيه قريب جدا، والترجيح فيه نوع من الصعوبة.